من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أرحب بكم في هذا المجلس المبارك، وهو المجلس الخامس فيما أحسب من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. نعتذر عن التأخر، نحن موجودون من قبل الوقت، لكن الإخوة كأنهم يحاولون من قبل الوقت الدخول إلى الموقع وما تيسر لهم ذلك، ثم ذكروا لي أنهم دخلوا إلى الزوم وبقي أن يدخلوا ما أدري إلى موقع آخر، لا أدري. على كل حال، نحن نبدأ إلى أن يتيسر للإخوة من فتح القناة أظن على اليوتيوب هكذا لعله، والله أعلم. إلى ذاك الوقت نحن إن شاء الله سنبدأ نقرأ من هنا، يعني نبث عن طريق الزوم والميكسلر، ويكتب الله الخير بإذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله تبارك وتعالى، ونفعنا الله بعلومكم في الدارين، وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم المسلمين والسامعين أجمعين، إلى الإمام الأجل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأذان، باب بدء الأذان، وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة فتأوا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وبه لي قال: حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وبه لي قال حدثنا شيخ بلال بن غيلان قال حدثنا شيخ بلال. أنت تقرأ من نسخة الرسالة أظن، أليس كذلك؟ أو من نسخة دار السلام؟ هذه الطبعات لا الرسالة يا شيخنا الله يحفظك. أيوة الرسالة. على كل حال، كثير من الطبعات تتصرف في الرواية التي يعتمدها البخاري رحمه الله تعالى في القراءة، فالبخاري رحمه الله تعالى لم يعتمد على رواية حفص التي نحن نقرأ بها، إنما عامة اعتماده على قراءة نافع وقراءة أبي عمرو، على قراءة نافع وقراءة أبي عمرو البصري. وبعض الطابعين سامحهم الله يأخذون الآيات القرآنية عندما يطبعون صحيح البخاري أو أي كتاب كان، يأخذون الآيات من المصحف الحاسوبي، يعني على رواية حفص، وهذا تصرف شين ما ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك. ولذلك يعني تجد في بعض طبعات فتح الباري مثلا البخاري يقول مثلا باب قول الله عز وجل، أو يقول باب وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، فيأتي الطابع ويغيرها ويقول باب وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ثم تقرأ في الفتح في الشرح وإذا الحافظ يشرح معنى الانتشار والنشر والنشر وكيف ينشر رحمته، ولا يأتي بلفظة البشارة أصلا. فالقارئ يجد هنا تعارض، يقول طيب إيش دخل النشر والانتشار والنشر هنا؟ لماذا الحافظ يتكلم عن هذه اللفظة واللفظة غير موجودة أصلا في كلام البخاري؟ والجواب أنها موجودة في كلام البخاري، لكن هذا تصرف سيء من الطابع، وهذه مشكلة في عامة الكتب، بل في كلها إلا ما ندر، يعني خاصة في كتب التفسير. فتجد مثلا من طبع تفسير الشوكاني مثلا، الإمام الشوكاني اعتمد على رواية قالون ونص على ذلك، فجاءوا وغيروا ذلك إلى رواية حفص، فتجد الآيات على رواية حفص، وفي التفسير يتكلم الشوكاني على لفظة مغايرة إذا كانت رواية حفص تخالف رواية قارون، فيقع القارئ في مشكلة. وهكذا مثلا في الطبري، وكذلك في القرطبي مثلا، في ابن كثير مثلا، ابن كثير اعتمد على رواية أبي عمرو، على قراءة أبي عمرو البصري من رواية الدوري، وتجد كل طبعات تفسير ابن كثير على رواية حفص، وهذا غلط فاحش. وهكذا القرطبي اعتمد على قراءة نافع، ويأتي الطابع ويغيرها، ولم أجد فيما اطلعت عليه طابعا اعتمد على قراءة المصنف في كتب التفسير إلا كتاب الهداية، تفسير الإمام مكي بن أبي طالب القيسي القرطبي المتوفى سنة 37 و400. هذا الكتاب حقق في 12 رسالة دكتوراه، وطبع في جامعة الشارقة في 12 مجلد، وأصحابه اعتمدوا على الرواية التي اعتمدها الإمام مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله، أعني رواية ورش، أعني رواية ورش. لماذا هذا الكلام كله؟ لأن البخاري رحمه الله هنا لم يقل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، إنما قال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، هزوا ولعبا. والأصل المحافظة على رواية المصنف، لكن الطابعين يتصرفون كما قلنا. ولذلك العمدة عند الخلاف هي رواية، هي نسخة الإمام اليونيني. وقد نص أهل العلم على أن أفضل رواية للبخاري، أو أفضل نسخة، أعني أفضل نسخة، هي نسخة الإمام اليونيني. وهذا الإمام العظيم من أئمة بلاد الشام كان قد عني بصحيح البخاري أكثر من 20 سنة، وهو يجمع نسخ البخاري ويجمع روايات البخاري، لأن كل كتاب في كتب السنة غالبا لها روايات، الموطأ، صحيح البخاري مثلا، ترمذي، وهكذا لها روايات عدة. فجمع روايات البخاري وذكر خلافات هذه الروايات في هامش نسخته. ولما قدم الإمام ابن مالك صاحب الألفية، ألفية ابن مالك، قدم من بلاد المغرب، من بلاده الأندلس إلى بلاد الشام، طلب من الإمام اليونيني أن يقرأ عليه صحيح البخاري، فأخرج نسخته هذه المعتبرة التي على هامشها اختلاف ألفاظ روايات الصحيح. واجتمع العلماء في جامع دمشق وبين أيديهم نسخ عتيقة عليها سماعات أهل العلم، وقرئ البخاري، قرئ على اليونيني رواية وعلى ابن مالك ضبطا لألفاظ العربية. وكان هؤلاء العلماء كل بين يديه نسخة من صحيح البخاري عليها سماعات أهل العلم، فكانت هذه النسخة التي ضبطت عليها هذه اختلاف الروايات كانت عند الإمام اليونيني كما قلنا، ثم تناقلتها الملوك، فكانت في أيدي خلفاء بني العباس، انتقلت من بلاد الشام إلى مصر حين كانت خلافة بني العباس في مصر، ثم انتقلت إلى تركيا فكانت في أيدي سلاطين آل عثمان، حتى كان السلطان عبد الحميد رحمة الله عليه وأراد طباعة صحيح البخاري، فأرسل هذه النسخة إلى شيخ الأزهر في ذاك الوقت، شيخ الأزهر الإمام العظيم الإمام حسونة النواوي المالكي. فشيخ الأزهر أمره السلطان عبد الحميد أن يطبع صحيح البخاري على هذه النسخة، نسخة الإمام اليونيني. فجمع الشيخ حسونة النواوي عددا من علماء الأزهر 19 عالما من علماء المذاهب الأربعة، 19 عالما، وأمر بجمع نسخ البخاري المخطوطة القديمة في مصر والتي عليها سماعات الحفاظ القدامى، فجمعت جملة من النسخ، ثم أرسل إلى نسخة نفيسة بمكة، وهي نسخة عالم مكة الإمام العظيم الشيخ عبد الله بن سالم البصري، عبد الله بن سالم البصري الكردي، وهو من علماء كردستان، لكنه كان يسكن في مكة ودرس البخاري كاملاً في جوف الكعبة مرتين، وكانت نسخته مضبوطة محررة صحيحة، وله شرح على صحيح البخاري مطبوع، أعني للإمام عبد الله بن سالم البصري. فأرسل إلى مكة يطلب نسخة عبد الله بن سالم، طبعاً عبد الله بن سالم ميت في القرن الحادي عشر، وهذا الكلام في القرن الرابع عشر في القرن الماضي، يعني عبد الله بن سالم كان ميت له 300 سنة تقريبا أو نحوها. فأرسل إلى مكة يطلب من أهل مكة من علمائها نسخة عبد الله بن سالم البصري، فأرسلت إلى القاهرة، ثم قوبلت هذه النسخ كلها، نسخة الإمام اليونيني مع نسخة عبد الله بن سالم البصري مع النسخ العتيقة التي عليها سماعات كبار الحفاظ القدامى التي وجدت في بعض خزائن مصر، ثم طبع صحيح البخاري في مصر في 9 أجزاء. خرجت 3 أجزاء منها، الثلاثة الأول عام 1311، والثلاثة الثانية 1312، وتم الكتاب عام 1313 للهجرة في 9 أجزاء. هذه الطبعة هي أدق طبعة لصحيح البخاري، وهي التي تسمى باليونينية وتسمى بالسلطانية لأن السلطان أمر بطباعتها، وتسمى بالأميرية لأنها طبعت في المطبعة الأميرية ببولاق، وتسمى البولاقية لأنها طبعت في المطبعة الأميرية في بولاق في مصر. فالمقصود هذه الطبعة وفروع هذه الطبعة هي أدق طبعة وأصح طبعة في الدنيا الآن لصحيح البخاري. نسخة الإمام اليونيني هي التي اعتبرها وهي التي اعتمد عليها في شرحه الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى في الإرشاد، يعني في كتابه إرشاد الساري. إرشاد الساري من أفضل شروحات البخاري المختصرة، اختصر فيها فتح الباري وعمدة القاري وما سبقه من شروح. فالحافظ القسطلاني رحمه الله تعالى حين أراد أن يشرح صحيح البخاري بحث عن نسخة الإمام اليونيني، وقتها كانت في مصر لكنه ما وجدها، فاعتمد على فرع من فروعها، فرع من فروعها، فشرح البخاري على فرع اليونينية، ثم وجد أصل اليونينية فأعاد مقابلة كتابه. ولذلك دائما يقول في كتابه عند كثير من الألفاظ يقول وفي الأصل كهي، كهي يعني كهيه يعني كالفرع، في الأصل يعني لما بعد انتهى، بعد ما انتهى وجد الأصل فقابل، فيقول وفي الأصل كهي يعني كما هي في الفرع، لأن الفرع منسوخ من الأصل. فإذا اختلفنا في لفظة فالعمدة عندنا كما قلنا هي نسخة الإمام اليونيني، وهذه النسخة كانت في حكم المفقود لأنها انتهت من قرن من الزمان، حتى أعاد طباعتها تصويرا الشيخ الدكتور زهير بن محمد الناصر، طبعها في 4 مجلدات ضخمة في دار طوق النجاة، وهي التي صورتها على الشاشة الآن على شاشة اليوتيوب. هذه هي صورة من النسخة اليونينية، وهي موجودة في السوق مصورة، تصوير جميل جيد ربما أجمل من الأصل. وهذه الطبعة هي التي نعتمد عليها في القراءة، ولو قرأ الإنسان بنسخة أخرى فإن اختلفت مع اليونينية فالعبرة هي. نعم، أعتذر عن الإطالة، تفضل شيخ بلال. أحسن الله عليكم شيخنا، للأمانة الرسالة أثبتوها هزؤاً، ولكن هذا خطأ مني وخطأ يعني وقع موقعه كي يستفدنا الفائدة الجميلة هذه من شيخنا. الله يحفظكم. الله يكتب أجركم، جزاك الله خير شيخ بلال. قال حدثنا بإسنادك إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ذكروا النار والناقوس فذكر ذكر اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وبه لي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها. تكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بلبوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. وبه لي قال باب الأذان مثنى مثنى. وبه لي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أمر بلال رضي الله عنه يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. وبه لي قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وبه لي قال باب الإقامة واحدة إلى قوله قد قامت الصلاة. وبه لي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع على الأذان ويوتر الإقامة، قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة. باب فضل التأذين. نبي إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي لقراءته الشيطان وله ضران حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل حتى يذهب بالصلاة، أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وبه إليه قال باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذنا سمحا وإلا فاعتزلنا. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه رضي الله عن أبيه أنه أخبره أن سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو قال في باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال باب ما يحقن بالأذان من الدماء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا غار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم تمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمقاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والخميس محمد والخميس. قال فلما راهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر خريبة خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وبه قال باب ما يقول إذا سمع المنادي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارثي أنه قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله. وبه قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى وذكر نحوه. قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. وبه قال باب الدعاء عند النداء. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة يأتي محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وحلت له شفاعتي يوم القيامة. باب الاستهام في الأذان. ويذكر ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاولي ثم لم يجدوا الا يستهموا عليه لاستهاموا، ولو يعلمون ما في جري لاستبقوا اليه، ولو يعلمون ما في العتمه والصلح لاتوهما ولو حبوا. وبه اليه قال باب الكلام في الاذان. وتكلم سليمان بن صالح في اذانه وقال الحسن لا باس ان يضحك وهو يؤذن او يقيم. وبه اليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن ايوب عن عبد الحميد وعبد الحميد صاحب زيادي وعاصم وعاصم الاحوال عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن في يوم ردغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمر وهو ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. وبه إليه قال باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم. ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت. وبه إليه قال باب الأذان بعد الفجر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي عائشة رضي الله عنها أنه قال كأنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدث باب الأذان قبل الفجر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنع أن أحدكم أو قال أحد منكم يأذن بليل من سحوره بينه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقولها كذا. وقال زهير بسببتيه إحداهما فوق القرى ثم مدها عن يمينه وشماله. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو سامة قال قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني يوسف وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وبه قال باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. وبه قال حدثنا إسحاق بن الوصلي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندن قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري على أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان المؤذن وإذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل. وبه قال باب من انتظر الإقامة قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وبإليه قال باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمة بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال وفي الثالثة لمن شاء. وبإليه قال باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. وبإليه قال حدثنا معلو بن قال حدثنا مهيب عن أيوب عن أبي خلابة عن مالك بن رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال رجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم لأمكم أكبركم. وبه قال باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن حريث رضي الله عنه أنه قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما. ونحن شببة متقاربون قد اشتهينا أهلنا أو قال قد اشتقنا سأل. أنا قرأت هذه لأن الصوت انقطع فإذا انقطع الصوت أقرأ. ونحن شببة متقاربون أحسن الله إليكم. قال ونحن شباب متقاربون فقمنا عنده 20 يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قال قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ذكر أشياء أحفظها أو قال لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني يصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم لأمكم أكبركم. وبه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر أنه قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بطجنانة ثم قال صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم يأمر مؤذن يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر ألا صلوا في الرحال قال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. وبه قال باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت بالأذان. ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعه في أذنيه وكان ابن عمر لا يجعل إصبعه في أذنيه وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء وقال عطاه الوضوء حق وسنة. وقالت عائشة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وبه قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال أنه رأى بلالا يؤذن قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. وبه قال باب أو باب قول الرجل أتى فاتتنا الصلاة. وذكره ابن سيرين وذكره وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقل لم ندرك. وقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. وبيري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلب التجار فلما صلى قال أنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وبه قال باب لا يسعى إلى الصلاة ويأتي بالسكينة والوقار. وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال هو أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أدب قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا زوريا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن زوريا عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وبه قال باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي حيان عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وبه قال باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. وبه قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. باب هل يخرج من المسجد لعلة. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن مسعود عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر فانصرف قال على مكانكم فمكثنا على قال فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد غسل. وبه قال باب إذا قام الإمام مكانك إذا قال الإمام مكانكم حتى يرجع انتظروا. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبر حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوف فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنوب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. وبه قال باب قول الرجل ما صلينا. وبه قال حدثنا منعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبو سلمة يخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق فقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه قال وأنا معه فتوضأنا ثم صلى يعني العصر بعد مغربة الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وبه قال باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. وبه قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جليل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. وبيري قال باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حميد قال سألت ثابت المناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك أنه قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. وبه قال رحمه الله تعالى باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن إن منعته عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. أبا محمد أي شيخنا ما أكملت الذي قبله. أيوة شيخنا أقرأه أنا. فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطعها. قرأت هذه؟ نعم يا شيخ في الباب اللي بعده. نعم يعني تقديم تأخير في الأبواب. طيب عندي باب وجوب صلاة الجماعة وقال نعم لا. ايوه نحن عندنا هذه مكرره باب وجوب صلاة الجماعة وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء. أحسن الله إليكم. وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نفسي بيده لقد هممت أني أمر بحطب فيحطب ثم أعد أمر بالصلاة فيؤذن لها أعد الصوت انقطع ثم أمر رجل ثم وقف إلى رجال لقالهم أبو محمد الصوت انقطع أخذي نفسي بيده لم تنامر ما أمر فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال قد أبو محمد تسمعني؟ طيب يا شيخنا باب وجوب صلاة الجماعة وقال الحسن أيها الشيخنا أسمعكم شيخنا أيوة نعم نعم باب وجوب صلاة الجماعة

أشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب: هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ وبه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الوهاب عبد الحميد صاحب زيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد بن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن علي بن عباس رضي الله عنه ذكر نحوه وغير أنه قال: كره موثمكم فتجيون تدوسون الطين إلى ركبكم. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جليد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في ماء طيني حتى رأيت آثر طيني في جبهته. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنس يقول: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك. وكان رجلا ضخما فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا وحاضر فالحضر صلى عليه ركعتين. قال: صلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. وبه قال باب: إذا حضر طعامه وقيمة الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. وقال أبو الدرداء: من فقه المرء يقبله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وقيمة الصلاة فبدأوا بالعشاء. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال عن هشام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فبدأوا به قبل أن تصلوا المغرب قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وضع عشاء احدكم وقيمت الصلاه فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتي حتى يفرغ وإنه لا يسمع قراءة الإمام. وقال زهير وهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن قيمة الصلاة. رواه إبراهيم بن منذر عن وهب بن عثمان ووهب مدني. وبه قال باب: إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يقول. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن هشام أنه قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. وبه قال رحمه الله تعالى: باب من كان في حاجة أهله وقيمت الصلاة فخرج. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله يعني في خدمة أهله. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وبه قال: ومن صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لا أصلي بكم ما وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا. قال: وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض من الركعة الأولى. وبه قال: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. وبه قال حدثنا شعبة بن نصر قال حدثنا حسين بن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: إذا قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن هشام بن عروة عن أبي عائشة من المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: فقلت: يا أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: تقولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. قال: ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إن كنا لأنتنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة رضي الله عنهما: ما كنت ليصيب منك خيرا. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصاحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص أبو بكر على عقبيه يصل الصفة وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم. وإليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس أنه قال لم يقل

وبها لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياحي أن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. قال باب إذا لم يتم الإمام أتم من خلفه. وبها لي قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن صلي وعليه المبتدع بكسر الدال أحسن المبتدع قال باب إمامة المفتون والمبتدع وقال الحسن صلي وعليه بدعته. قال أبو عبد الله وقال لا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عبد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو محصور فقال إنك إمام عامة وعامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي وقال زهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا خلفه. قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. وبها نعم. قال حد أما بالنسبة للصلاة خلف المبتدع فإن العلماء يقسمون البدعة إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. أما البدعة المكفرة فلا يرون الصلاة خلف من تلبس بها كالجهمية والرافضة ونحوهم، وأما من كانت بدعته مفسقة فإنهم يرون الصلاة خلفهم كالخوارج والمرجئة ونحوهم. وهؤلاء الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أمرهم عثمان أن يصلوا خلفهم لما تسلطوا على المسجد النبوي وحاصروا عثمان. دخل الصحابة عليه على أمير المؤمنين عثمان وذكروا له أنه يصلي بهم إمام فتنة يعني هؤلاء الخوارج، فأمرهم أن يصلوا خلفهم. فقوله وقال الحسن صلي عليه وعليه بدعته هذا إذا كانت البدعة مفسقة. نعم والله أعلم. أحسن الله إليكم. وبها إليه قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة أبي التياحي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. قال باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. وبها إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة الحكمي قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة رضي الله تعالى عنها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. قال باب إذا قام رجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. وبها لي قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب المولى بن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكير فقال حدثني كريب بذلك. قال باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. وبها إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. قال باب إذا طول الإمام وكان الرجل حاجة فخرج فصلى. وبها إليه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. وبها إليه قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة بن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذ تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان فتان 3 مرات أو قال فاتنا فاتنا فاتنا وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو لا أحفظهما.

أنه قال أتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وبها إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية العامش عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر قال إن كنا أنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس المقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. وبها إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخرين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. وبها إليه قال حدثنا لحظة يا إخوان الصوت واضح عندكم؟ أنا عندي واضح ما تقطع، وأحد الإخوة يقول أنه الصوت ضعيف، فإذا كان التقطع عند الجميع معناها الإشكال في الإرسال، وإذا كان يعني عند أبعاضنا فيكون الإشكال عند الشخص نفسه في الضعف في النت لعله، فما أدري هل هي مشكلة عامة أو لا. أنا عندي واضح الصوت الآن شيخنا، على الشات على الزوم كلهم يقولون واضح. جميل، خلاص اقرأ، توكلنا على الله. نعم، أحسن الله إليكم. وبها إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم نبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين. الكياهي ترمانة يقول كثيرا ينقطع الصوت، ولذلك لا أدري الشيخنا ترمانة هل الضعف عندك؟ بالمناسبة الشيخ يسمع علي البخاري للمرة الثانية، المرة الأولى حضورا وهذه المرة الثانية عبر النت، وهو صاحب مدرسة في إندونيسيا، رجل كبير ما شاء الله كبير القدر، وصاحب مدرسة هناك عنده نحو يعني 1000 طالب يدرسون في مدرسته، وحضر عندي البخاري في إندونيسيا سابقا، والآن يقول أننا نبدأ الدرس في منتصف الليل عندهم وننتهي وقت أذان الفجر عندهم، فجزاه الله خيرا يتحمل هذه المشقة ويتحمل السهر، مع أنهم هناك لا يسهرون، يعني حالهم ليس كحالنا، نحن هنا في الصيف نسهر في هذه البلاد، ننام النهار ونستيقظ في الليل، وهذا الشيخ ما شاء الله يسهر معنا مع أنهم في النهار يعملون، فجزاه الله خيرا على حرصه على سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنة. سأل الله يرزقنا جميعا التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه. نعم، أعد يا عمر. اللهم آمين، أحسن الله إليكم. وبها إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة سعد بن إبراهيم نبي سلمة نبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. قال باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وبها إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة نبينا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فليصلي للناس. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. فعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة رضي الله تعالى عنها ما كنت لأصيب منك خيرا. قال باب تسوية

وإذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولياء الله فلا والله ليس لله ولي. أولى أولياء الله بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. وكان رضي الله عنه مجاب الدعوة، عينه عمر رضي الله عنه أميرا على العراق، فجاء بعض الناس وكذبوا عليه وشكوه إلى عمر، فاستدعاه عمر وقال: لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، يعني زعموا أنك لا تحسن تصلي، لأنهم قالوا: يا أمير المؤمنين إن سعدا لا يحسن يصلي، يعني ما يعرف يصلي. فقال: أما أنا فأطيل في الأوليين وأركض في الأخريين ولا آلو ما اقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، هكذا قال عمر. وكان يقول سعد رضي الله عنه: والله إني لسابع سبعة في الإسلام. وذكر بعض مناقبه وكيف أنه أسلم في أول الدعوة، ثم قال: ثم تعيرني بنو أسد على الإسلام، لقد خبت وضل سعيي إذن. يعني مع هذا القدم في الإسلام ومع طول صحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحسن أصلي، إذا خبت وخسرت، يقول وحاشا. وعمر من باب التثبت أرسل معه رجالا إلى العراق ليسأل أهل العراق عنه، فذهبوا معه مع سعد إلى الكوفة، فلا يدخلون مسجدا من مساجد الكوفة إلا ويثنون عليه خيرا، يعني على أميرهم، حتى أتوا إلى مسجد لبني عبس. فقام هذا الرجل أسامة وقال: ما سمعتم؟ قال: أما إنك إذ نشدتنا، يعني أما إنك إذ سألتنا، فإن سعدا، يعني رضي الله عنه، هكذا قال أسامة بن قتادة وكانت كنيته أبا سعدة، قال: فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، يعني لا يخرج للجهاد، يجلس في بيته في الكوفة ولا يخرج في السرية يقودها ويقاتل، ولا يقسم بالسوية، يعني لا يقسم الفيئة في رعيته بالسوية، يعني بالعدل والإنصاف، ولا يعدل في القضية، يعني إذا رفعت إليه قضية لا يعدل فيها، ثلاث تهم كبيرة وكلها كذب وزور على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى سعد أن هذا الرجل يتهمه كذبا وزورا دعا عليه، وسعد كان مجاب الدعوة، حتى أن الناس كانوا يخشون دعوته، كانوا يخافون دعوته لأنه كان مجاب الدعوة. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث، يعني لأدعون عليك بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن أو قال للفتن. فاستجاب الله دعاء سعد، فطال عمر ذاك الرجل وطال فقره وكثر عياله وعرضه الله للفتن، نسأل الله السلامة، نعوذ بالله من الفتن. فكان يجلس في الطريق ومن كبر السن سقط حاجبه، يعني لا يستطيع فتح عينيه، فإذا مرت به الجواري الفتيات سمع أصواتهن يرفع بيديه حاجبيه فيغمزهن، يعني يتعرض لهن يؤذيهن، فالناس يقولون له: أنت شيخ كبير لا تستطيع أن ترى وحاجبك سقط وتفعل هكذا، يعني تؤذي البنات في الطريق. فكان يقول: رجل كبير مفتون أصابته دعوى سعد، رجل كبير مفتون، يعني أصيب بفتنة أصابته دعوة سعد، أصابته دعوة سعد. وهكذا الذي يتعرض لأولياء الله عز وجل بالأذية يتعرض للصالحين، والأذية شر، حتى ولو تعرض الإنسان بالأذية لغير المسلم، لو آذى بغير حق كافرا ما رضي الله بالظلم، فالظلم يبغضه الله سبحانه وتعالى ولو صدر في حق كافر، فإن الله عز وجل عدل سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم. نعم، تفضل يا ولدي. أحسن الله إليكم شيخنا. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن محمود بن ربيعة عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قالها ثلاثة

من الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال: باب فضل التأمين. وبها إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن عرج بن هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: باب جهر المأموم بالتأمين. وبها إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قولهم قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو وأنا أبي سلمة وأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: باب إذا ركع دون الصف. وبها إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن العالمي وهو زياد عن الحسن عن أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. قال: باب إتمام التكبير في الركوع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: النبي صلى الله عليه وسلم فيه مالك بن الحويرث. وبها إليه قال: حدثنا إسحاق الواسطي قال: حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء المطرف عن عمران بن حسين قال: صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. وبها إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب إتمام التكبير في السجود. وبها إليه قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن المطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه عمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وبها إليه قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر عن كلمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ قال: باب التكبير إذا قام من السجود. وبها إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: طيب، لماذا استغرب الناس من أن علي رضي الله عنه مثلا كان يكبر في كل خفض ورفع، وهكذا عمران بن حسين كان يكبر كلما خفض أو رفع؟ لماذا؟ وهكذا ابن عباس لما قال: أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا استغرب الناس أن يكبر؟ يعني أن يقول الله أكبر إذا ركع، ويقول الله أكبر إذا سجد، ويقول الله أكبر إذا رفع. لماذا كانوا يتعجبون من ذلك؟ هذا أيضا موضوع بحث لكم، أنا لا أريد أن يعني أطيل الكلام من باب الاختصار واستدراك الوقت في القراءة، لكن أحيلكم إلى البحث. ونحن جميعا الآن في بيوتنا جالسون مع هذا العزل الذي نحن ملزمون به من أجل صحتنا، ف جيد أن يستغل الإنسان وقته في البحث والقراءة والتنقيب والرجوع إلى الشروح. وطلاب العلم منكم أعلم أنه بيننا من هو من طلاب العلم الكبار، ومنهم من هو من طلاب العلم المبتدئين. أما طلاب العلم الكبار فإنهم يرجعون إلى المصادر الكبيرة، إلى الشروحات المعتمدة كفتح الباري الحافظ ابن حجر، وكشرح ابن الملقن، وكشرح الإمام العيني أقصد العمدة، أو إلى من لخص هذه الشروحات يعني القسطلاني في شرحه الإرشاد، إرشاد القاري. وأما من كان مبتدئاً وربما يشق عليه الرجوع إلى هذه الكتب الكبيرة، وربما يصعب عليه فهم ألفاظ الحافظ ابن حجر والحافظ العيني وغيرهم، فيرجع إلى بعض الشروحات المعاصرة كشرح شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وهو مطبوع موجود على الشبكة، وكذلك شرح شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي وهو مطبوع متداول بإذن الله عز وجل، وأسلوبهما سهل واضح لا يصعب على يعني طلاب العلم. وأما طلاب العلم الكبار فإنهم يعالجون ويرجعون إلى كتب المتقدمين، إلى كتب الأوائل، ويقرؤون فيها. فأنا أشير إشارات فقط، والبحث عندكم، ويمكن أن تتناقشوا في المجموعتين ويكون بينكما حوار ونقاش حتى نستفيد بإذن الله عز وجل، لا تكون يعني دروسنا قراءة سرد فقط. ويعني كل له رأيه، فبعض الإخوة طلب مني أن أعلق وأشرح، وبعضهم يعني غير ذلك، فرأيت الاكتفاء بالإشارات والتعليق وإحالتكم إلى البحث. وفي هذا شغل لكم أيضا، يعني أثناء النهار

باب فضل السجود. بسنادكم حفظكم الله تبارك وتعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قال رحمه الله تبارك وتعالى باب فضل السجود. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسير وعطاء بن يزيد الليثي عن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قالوا لا يا رسول الله. قال فتمرون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنها دون فإنكم دون فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع وفمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقون فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين الظهران جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتي ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم وفي السعب وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظامها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبخ بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر من الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل آثر السجود فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا آثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل سيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل من الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قال خشب أن يريحها وأحرقني ذكاؤها فيقول هل عسيت إن فعل إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطي الله ما شاء ما يشاء من أهل وميثاق فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أخبر به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله ويسكت ثم قال يا ربي قدمني عند باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور فيسكت ما شاء يسكت فيقول يا ربي أدخلني الجنة فيقول الله ابن ما غدرك ليس قد العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيته فيقول يا رب لا تجعلني أشقاها فيضحك الله عز وجل منه ثم أذن له في الجنة فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا أخبر يذكره ربه حتى قال أخبر يذكره ربه حتى انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومذلومة قال ابن الخدري رضي الله عنه لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قال الله لك عذاك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة لم أحفظني رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لك ذلك وهو معه قال أبو سعيد رضي الله عنه إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله قال طيب يا إخوان هذا الرجل آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة هذه منزلته أنه يعطى في الجنة مثل عشرة أمثال الدنيا وقبل ذلك صار يتمنى قال له ربه تمنى فصار يتمنى حتى انقطعت به أمانيه فأقبل ربه يذكره يعني يقول له ألا تريد من كذا ألا تريد من كذا فيقول بلى يا ربي أريد فيقول لك كل ذلك ثم حين أقبل ربه يذكره صار يتمنى ويتمنى فقال الله له لك كل ذلك وعشرة أمثال الدنيا وقبله يقول له لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فيقول قد رضيت ربي قد رضيت فيقول لك كل ذلك وعشرة أمثال الدنيا أو كما يقول ربنا جل وعز هذا أدنى أهل الجنة منزلة وما فيهم دليل فكيف بالذي يكون في أعالي الجنة؟ الأمر الثاني إخوتي الكرام أنا أسألكم من هذا الرجل؟ هو رجل بعينه معلوم وعليكم البحث ابحثوا عنه وانظروا من هو هذا الرجل الذي هو آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة وهذا أيضا موضوع بحث عندكم إلى الغد تفضل أبا بلا أبا محمد الله يحسن إليكم شيخنا وبالإسناد إليه قال رحمه الله تبارك وتعالى باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن همز عن عبد الله بن مالك بن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة وذكر نحوه باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة قال هو أبو حميد السعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا لم يتم السجود وبه قال حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن الواصل عن النبي وإلى حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال قال له حذيفة ما صليت وأحسبه؟ قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وبه قال أبو السجود على سبعة أعظم. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا وشعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. وبه قال باب السجود على الأنف. وبه قال حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفي واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. وبه قال باب السجود على الأنف والسجود على الطين. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا مامون عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل لنتحدث؟ فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلبه أمامك. فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلبه أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع فليرجع فإني رأيت ليلة القدر وإني أنسي فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر من في وتر وإني رأيت كأني أسود في غين وماء وكان سقف المسجد جليد النخل وما نرى في السماء شيئا. فجاءت قزعتهن فأمطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤيا. وبه قال باب أخذ ثيابي وشدها ومن ضم إليه ذوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال قرأ سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقد أذرهم من الصغار على رقابهم فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال وجلوسا. وبه قال باب لا يكف شعره. وإليه قال حدثنا من عمر قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. وإليه قال باب لا يكف ثوبه في الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعره ولا ثوبه. وإليه قال باب التسبيح والدعاء في السجود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول فيها يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن باب المخ بين السجدتين. وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وذاك في غير صلاة في غير حين صلاة. فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو في سالمة شيخنا هذا. قال أيوب كان يفعل شيئا ما راهم يفعلونه كان يقعد في الثالثة والرابعة. وبه قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده وقال لو رجعت من أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا صلوا صلاة كذا في حين كذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم لأمكم أكبركم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري وقال حدثنا مثل الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أنه قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم ركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. وبه قال حدثنا سليمان بن الحرب قال حدثنا محمد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان أنس يصنع شيئا ما راكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من ركوعه قام حتى يقول القائل قد نسي وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. قال حدثنا محمد بن رشاد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. قال باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا خالد بن حدام عن ابي قلبه قال اخبرنا مالك بن حويرث الليثي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وبه قال باب كيف يعتمد على الارض اذا قام من الركعه. قال حدثنا معاذ بن اسد قال حدثنا هويب عن ايوب عن ابي قلبه انه قال جاءنا مالك بن حويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال اني لو صلي بكم ما اريد الصلاه ولكن اريد ان اريكم كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال ايوب فقلت لابي قلبه وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاه شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة. قال ايوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبيرة وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فريح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد فجاهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران فصلى صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا إذا نهض من الركعتين كبر، فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال لقد صلى من هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. باب سنة الجلوس في التشهد. وقالت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن مسلم. هذه أم الدرداء الصغرى وليست الكبرى، هذه أم الدرداء الصغرى وهي تابعية، وأما أم الدرداء الكبرى فهي صحابية. وأم الدرداء الكبرى حين توفيت تزوج أبو الدرداء بأم الدرداء الصغرى، وكانت يتيمة في حجره، كانت يتيمة في حجره، رباها فأحسن تربيتها وأدبها فأحسن تأديبها، فلما بلغت مبلغ النساء تزوجها. واسمها هجيمة الأوصابية اليمانية، هجيمة الأوصابية اليمانية ثم الشامية، وهي تابعية جليلة من أوعية العلم، حوت ما كان في صدر زوجها أبي الدرداء، هو زوجها وشيخها ومربيها لأنها تربت في حجره، وكانت عالمة جليلة يجلس إليها أهل الشام من علماء دمشق يتتلمذون عليها. كانت تجلس في صفة النساء بعد المغرب إلى العشاء في جامع بني أمية، فكان عبد الملك بن مروان إذا صلى بالناس المغرب جاء إليها فجلس يسألها عما سمعت عن زوجها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة في الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني. وبيري قال حدثنا ابن مكين قال حدثنا ليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حرحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء، وقال وحدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حرحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد السعيدي وأنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه إذا منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هاصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في ركعتين أو جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في ركعة الأخرى قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد بن حل ويزيد من محمد بن أبي حلحلة من محمد بن حلحلة حلحلة من ابن عطاء، قال ابو صالح عن الليث كل فقار، وقال ابن المبارك عن يحيى بن ايوب قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب ان محمد بن عمرو حدثه كل فقار. وبه قال باب ما لم ير التشهد الاول واجبا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع. وبيري قال حدثنا ابو اليمان قال هنا شعيب بن الزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن هرم وزا مولى بني عبد المطلب، وكان مره وقال مره مولى ربيعه بن الحارث عن عبد الله بن وحينه وهو من ازي جنواته وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاه وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وبيري قال أبو التشهد في الأولى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن عرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. باب التشهد في الآخرة. وبيري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة أنه قال قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله وصلاته طيب السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب الدعاء قبل السلام. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الوسيع الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غنم حدث فكذب ووعد فأخلف. وعن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيد في صلاته من فتنة الدجال. وبيري قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وبيري قال: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. وبيري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقول السلام على الله فإن الله والسلام، ولكن قل تحيات الله وصلواته وطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم صلى كل عابد في سمائه وقال بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء عجبه إليه فيدعو، باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى به. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أيها النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد بن سعيد الخدري رضي الله عنه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، باب التسليم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أنه سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أنه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من ما يكون قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. وبه قال باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام ويسلم من خلفه. وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر بن زهية محمود بن ربيعة عن عتبان رضي الله عنهما أنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر بن زهية قال أخبرني محمود بن ربيعة وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل مجة مجها من دلو كان في دارهم. وبه قال وسمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي لقوم بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنقذت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. قال فقال أفعل إن شاء الله. فغدا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغدا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال إيه أين تحبون أصلي فيه من بيتك فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام قال فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. أبو ذكر بعد الصلاة وبيلي قال هذا نسخ من نسخ قال هذا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن معبد المولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وبيلي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وبيلي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سبيل عن النبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال لا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدركم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم من ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون قلبكم في صلاة 33. قال فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. قال فرجعت إليه فقلت فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال من علي مغيرة بن شعبة في كتابه إلى معاوية رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ذويكم لصلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن عبد الملك بهذا وعن الحكم عن القاسم بن مقيمرة عن الراد بهذا وقال الحسن الجد غنى. وبه قال ابن يستقبل الإمام الناس إذا سلم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن الصالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء ما إن كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم. فقال إذا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال بنوي كذا وكذا فكذا فذلك مكافر بي ومؤمن بالكوكب. وبه قال حدثنا عبد الله أنه سمع يزيد قال حدثنا عبد الله أنه سمع يزيد كذا يا شيخنا نعم هكذا أنه سمع يزيد قال أخبر أحسن الله عليكم أنه سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإن قلاد تزاروا في صلاة من تظرتم الصلاة. وبه إليه قال باب مكث الإمام ما في مصلاه بعد السلام. وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم. ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. وبه قال حدثنا الوليد قال حدثنا إبراهيم لاحظتم يا أخوان طريقة البخاري أنه لا يورد حديثا معلقا بصيغة التمريض ويكون ضعيفا إلا وينبه. قد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الهدى وكذلك أشار إليه القسطلاني رحمه الله تعالى في إرشاد الساري يقول: إذا علق بصيغة التمريض وكان ضعيفا بين ضعفه كما فعل هنا، ذكر بصيغة التمريض قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ولم يصح، يعني علقه بصيغة التمريض يذكر وبين ضعفه قال ولم يصح. نعم صلى الله عليه وسلم. قال إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا زهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. وقال ابن شهاب: فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرنا جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وكانت من صواحباتها قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن هشام أخبرتني هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر أخبرني يونس عن الزهري قال حدثتني بنت هند الفراسية. وقال زبيدي أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد بن مقداد وهو حليف من زورته وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. وقال شعيب عن الزهري حدثتني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق قال عن الزهري أن هند الفراسية. وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد أنه حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال: باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. وبه قال: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرنا ابن أبي مريكة عن عقبة أنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصرة فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر النساء ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. وبه قال: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس من فتر عن يمين وعن يسار ويعيب على من يتوخى أو من يعبد الانفتال عن يمينه. وبه قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسد أنه قال: قال عبد الله: لا يجعل أحدكم بشيطان شيء من صلاته يرى أن حقا عليه ألا يصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يصرف عن يساره. باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من البعي أو غيره فلا يقربن مسجدنا. وبه إليه قال: حدثنا عندك ضبطه عندك ضبطه النيء أو النيء كيف ضبطه؟ أي شيخنا أحسنتم النيء شيخنا الله. نعم هو كذلك ما جاء في الثوم النيء. نعم صلى الله عليكم. وبيري قال: باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. وبيري قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. وبيري قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت: ما يعني به؟ قال: ما الله يعني إلا نيئه. وقال محمد: ما خلد بن يزيد على ابن جريج إلا نتنه. قال أحمد بن صالح عن ابن وهب: أتي ببدر. وقال ابن وهب: قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات أو خضرات. وبه قال: ولم يذكر الليث أبو صفوان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول زهري أو في الحديث. وبه قال: حدثنا سعيد بن عبير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال زعم عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابنك ثوما وبصلا فليعتذرنا أو قال فليعتذرنا مسجدنا وليقعد في بيتي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات أو فيه خضرات من بقول فوجد لهم ريحا لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البخول فقال: قربوها إلى بعض أصحابه يعني إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني مناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح بعد حديث يونس عن هشام وهو يثبت قول يونس. وبه قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: سأل رجل أنس فما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في ثومه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو قال: لا يصلين معنا. باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة واليدين والجنائز فيهم. وبه قال: حدثنا ابن المثنى قال: حدثني قندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت سليمان الشيباني قال: سمعت الشعبي قال: أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمه وصفوا خلفه فقلت: يا أبا عمر ومن حدثك؟ قال: فقال ابن عباس. وبه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثني صفوان بن سليمان عن طيب بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا سفيان عن عمرو قال: أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان من بعض في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله جدا. قال ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساري فحولني فجعلني عن يميني ثم صلى ما شاء الله ثم رجع فنام حتى نفخ فأتاه المنادي يأذنه بالصلاة أو يأذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ فقلنا لعمر إن ناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أن يذبحك وبيري. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدة مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فأكل منه فقال قوموا فليصلي بكم. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين وبيري. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار إن أتاني وأنا يومئذ بلال نعم يا شيخنا أظن عمر كتم الصوت على الشيخ حتى أيوة فتح على الشيخ يلا اقرأ طيب من أول الحديث. أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم شيخنا. وبيري قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قلت راكبا على حمار أتاني من يوم فنهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بيمينا إلى غير جدار. قال فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترجع ودخلت في الصف فلم يمكن ذلك علي أحد. وبيري قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء ثم حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الساعة صلاة غيركم ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. وبيلي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل شهد الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم والله ولولا مكاني منه ما شهدت يعني من صغري. آت العلم الذي عند ذلك كثير بن صلت ثم قضى ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن يتصدقن وجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال ثم أتى هو وبلال البيت. وبيلي قال باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. وبيلي قال حدثنا مليمن قال أخبرنا شعيب بن عزوري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت عتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العتمة حتى ناداه عمر قال نام النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. وكانوا يصلون العتمة فيما بين يغيب الشفق إلى ذروة الليل الأول. وبيليق إليه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حضرة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. وتابعوا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبيليق قال باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن زوري قال حدثتني هند بنت الحارث أنه مسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حاوى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات وقلنا ما يعرفنا من ذلك. قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا أوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أشق على أمه. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء ولا منعهن كما منعت النساء من إسرائيل قلت لعمرة أو منعنا قالت نعم. وبيلي قال باب صلاة النساء خلف الرجال قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال نورا والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن من الرجال. وبيلي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه ومسلم خلفنا. وبيلي قال باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. وبيلي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ريح عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفنا نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو قال لا يعرف بعضهن بعضا. وبيلي قال باب عن المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن زريع عن سالم بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. وبه إليه قال أبو صلاة النساء خلف الرجال، وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق أن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت وأتي من خلفه وأم سليم خلفنا. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن مسعود عن زريع عن هند بنت الحارث رضي الله عنها عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث في مقام ياسين قبل أن يقوم. قالت نورا والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة باب فرض الجمعة لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم. هكذا نكون قد انتهينا من الجزء الأول من على الطبعة اليونينية من 9 أجزاء، يعني انتهينا من 9 الكتاب وبقي 8 أجزاء الكتاب. 9 الكتاب انتهينا منه. نعم تفضل شيخ بلال. أحسن الله عليكم شيخنا. نبدأ فيه الآن إن شاء الله. وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. وبه إليه قال رحمه الله تعالى باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة وعلى النساء. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر وهي تساعد هذه قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أنت وضعت. فقال والوضوء أيضا فقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سفيان بن سليمان طيب يا سلام بشعير الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم من باب الطيب للجمعة. وإليه قال حدثنا علي قال حدثنا عربي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر أنه قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري أنه قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب وأمر استنان وطيب فأعلم فالله أعلم واجب هو أم لا. ولكن هكذا في الحديث قال أبو عبد الله هو أخو محمد المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا. ورواه عنه بكر بن شجي وسعيد بن أبي هلال وكان محمد المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. وبه قال بفضل الجمعة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمين مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح بن السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يسمعون ذكر باب. وبه قال هذا المنعمين قال هذا شيبان عليه يعني بسلامة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة دخل رجل فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة. فقال الرجل ما هو إلا سمعت النداء توضأت. فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وبه قال باب الدهن للجمعة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري أنه قال أخبرني أبي عن أبي وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل يوم الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبينه وبين الجمعه الاخرى. وبه قال هذا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري عن طاووس عن زهري انه قال عن زهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكر وان النبي صلى الله عليه وسلم عن زهري قال قال طاووس قلت لابن عباس ذكر وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعه واغسلوا رؤوسكم ان لم تكونوا جنبا واصيبوا من الطيب. قال ابن عباس اما الغسل فنعم واما الطيب فلا ادري. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرنا ابراهيم بن ميسره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعه فقلت لابن عباس لا يمس طيبا او دهنا ان كان عند اهله. فقال لا اعلمه. وبه قال باب يلبس احسن ما يجد. وبه قال حدثنا ابو الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما راى حله سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعه للوفد وللوفد اللي اذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلق له بالاخرج بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حله. فاعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حله. فقال عمر يا رسول الله كذا ودنيها وقد قلت بحله عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما تلبسها فكسها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخله بمكة مشركا. باب سيرة إني وقال مساعدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يستنوا به إليه قال حدثنا أبو بن يوسف قال أخبرنا مالك إني إيش إني لم أكسها. نعم لأنها لم تطع تلبسها فكسها. نعم هذا عطارد تلبسها فكسها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخل هذا عطارد كان يعني من كبراء العرب، وكان يفد على كسرى ويفد إلى ملوك الحيرة في العراق. فلما وفد على ملوك الحيرة أهدوا إليه حلة سيارة يعني من حرير، وإلا العرب لا تعرف هذه الحلل وهي غالية الثمن فلا يطيقها العرب في ذاك الزمان، لكن أهداها إليه ملك الحيرة حين وفد إليه، فجاء وصار يبيعها على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من لباس الملوك، فرأى أنها ستباع بثمن غالي. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، يعني تجملت بها في صلاة الجمعة، وللوفود، يعني إذا قدمت عليك الوفود تتجمل بهذه الحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، ذلك لأن الحرير محرم على الرجال، لا يجوز أن يلبس الرجل الحرير، المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير وأن تلبس الذهب، وأما الرجل يحرم عليه لبس الذهب والحرير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم حلل من هذا النوع، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يعني من بعض الجهات، ربما أهداها إليه بعض الملوك أو في الخراج ربما، الله أعلم. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأهدى منها واحدة لعمر، وأخرى لجعفر، وثالثة لعلي، فهي كانت ثلاث حلل، فأعطى كل واحد من هؤلاء حلة. فأما عمر فجاء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كسوتني هذه، وكنت قلت سابقا في حلة عقارب ما قلت، وهذه مثلها. فقال: لم أكسكها لتلبسها، إنما أكسكها لتبيعها لأنها غالية الثمن فتنتفع بثمنها. فأهداها عمر لأخ له مشرك بمكة، ما كان أسلم يومها، أسلم بعد ذلك. وهذا مما استدل به بعض أهل العلم ممن ذهب إلى أن المشرك لا يخاطب بفروع الشريعة. هذه مسألة خلافية أصولية، هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أو لا، لكن هذا الحديث مما استدل به يعني بعض أهل العلم في هذه المسألة. وأما جعفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه لبسها ورأى الكراهة في وجهه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابعث بها إلى أخيك النجاشي، لأن جعفر قدم من الحبشة، والنجاشي أصحمه رحمه الله تعالى، كان أخا له في الإسلام، فقال: ابعث بها إلى أخيك النجاشي، لأن هذه تحفة يتحف بها الملوك، والنجاشي ملك الحبشة، فأرسلها إليه يكسوها لأهله، لزوجته مثلا. وأما علي رضي الله عنه لبسها وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الكراهة قال: يا رسول الله، أنت كسوتنيها، أنت أهديت لي هذه الحلة، فلماذا رأيت الكراهة في وجهك حين لبستها؟ قال: إني لم أكسكها لتلبسها، يعني ما أهديتها لك لتلبسها، هذه لا يجوز لبسها للرجال. فيقول علي رضي الله عنه: فشققتها خمرا بين نسائي، شققتها خمرا بين نسائي، بين نسائي يعني نساء أهل بيتي، ولا يقصد زوجاتي، لأنه لم تكن عنده إلا زوجة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: فشققتها خمرا بين الفواطم، بين الفواطم، والفواطم جمع فاطمة، وهن نساء علي، وهن ثلاث فواطم، أفضلهن زوجه سيدة نساء أهل الجنة، وهي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب، أم علي رضي الله عنه وعنها، وهي صحابية جليلة توفيت بالمدينة ودفنت في البقيع، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها ووضعها في لحدها صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الثانية فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنه وعنها، والثالثة فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب بنت عمي علي، بنت عمي علي، هؤلاء الثلاثة قرابة علي من الفواطم، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وفاطمة بنت أسد رضي الله عنها، وفاطمة بنت حمزة رضي الله عنهما. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخله بمكة مشركا، وبه إليه قال رحمه الله تعالى: باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستنى به إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زناد على رجل أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو قال على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وبه إليه قال: حدثنا معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا شعيب بن حبحاب قال: حدثنا أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. وبه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: اخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن ابي وائل عن حذيفة انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص صفاه. وبه قال: باب من تسوق بسواك غيره. وبه قال: حدثنا اسماعيل قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت على عبد الرحمن بن أبي دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمت، قالت: فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستسند إلى صدري. نبي إليه قال: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. وبي إليه قال: حدثنا ابن نعيم قال: حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وإليه قال: باب الجمعة بالقراءة والمدري قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الطبعية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول جمعة جمعة بعد الجمعة في مسجد بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. وإليه قال: حدثنا بشر بن محمد قال: جواثة هذه في الأحساء، جواثة هذه قرية في الأحساء وهي قرية بني عبد القيس رضي الله عنهم، وهم من أوائل من قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبائل العرب، إن لم يكونوا هم أول قبيلة قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله. وهم الذين مضى ذكرهم في حديث ابن عباس لما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من الوفد؟ أو قال: من القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال: مرحبا بالوفد، أو قال: بالقوم غير خزايا ولا ندامة الحديث. نعم، هذه قريتهم، هي أول قرية صليت فيها صلاة الجمعة بعد المدينة، يعني قبل مكة حتى، لأن إسلامهم كان قديما قبل فتح مكة. وهم من فضائلهم أيضا، من فضائل أهل هذه القرية، أنهم ثبتوا على الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حين ارتدت العرب. فحين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، ثبت في الجزيرة العربية 4 قرى، وهي المدينة ومكة والطائف وجواثة هذه، وهي في البحرين، وموضعها الآن في الأحساء. نعم، أحسن الله إليكم. قال: في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. وبه إليه قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرنا سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول كلكم راع. وزاد الليث قال: يونس كتب وليق بن حكيم لابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى، هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم؟ ورزيق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب وأنا أسمع وأن يجمع يخبره أن سالم حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أنه قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وبه إليه قال رحمه الله تعالى: باب هل على من لم يشهد الجمعة تخص من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخونا شعيب بن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم يوم الجمعة فليغتسل. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم بن عطاء بن سالم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب عليك المحتلم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هويب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وأوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهذا الله، فغدا لليهود وبعد غدا للنصارى. قال: فسكت ثم قال: حقنا على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبو بن صالح أن مجاهدا طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما. وبه قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا شباب قال: حدثنا ورقاء عن عبد بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذنوا للنساء بالليل الى المساجد. وبه قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا موسى قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال: كانت امراه ابن عمر تشهد صلاه العيد الصبح والعشاء بالجماعه في المسجد، فقيل لها: لم تقولين وقد تعلمين ان عمر يكره ذلك ويغار؟ فقالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إيمان الله مسائل الله. وبه قال رحمه الله تعالى: هذه من هي هذه؟ من هي هذه؟ هذه صحابية مشهورة، هذه الزوجة من زوجات عمر، ابحثوا عنها ولها قصص جميلة، ولولا ضيق الوقت لذكرت لكم بعض القصص عنها رضي الله تعالى عنها، ابحثوا عنها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبإليه قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. وبإليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل حميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين قال: قال ابن عباس لمؤذن في يوم مطين: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكان الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإن كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. وبإليه قال: باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة منودية بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهد سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع بالزاوية على فرسخين. وبإليه قال: حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان الناس يتناوبون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في يتناوبون أو ينتابون. أحسن الله إليكم. ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون من في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وبإليه قال: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي ونعمان بن بشير وعمر بن الحارث رضي الله عنه. وبإليه قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن غسل يوم الجمعة فقالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهانة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا بآيات فخيلة لهم لو اغتسلتم. وبإليه قال: حدثنا سريج بن عمان قال حدثنا قريح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وبإليه قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس أنه قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة باب إذا اشتد العري وبالجمعة. وبإليه قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثني حرمي بن عمرة قال حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة قال: فقال بالصلاة ولم يدخل الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال: صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟ باب الوجه إلى الجمعة وقول الله جل ذكره: فسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي العمل والذهاب لقول الله تعالى: وسعالها سعيها. وقال ابن عباس: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعة كلها. وقال ابراهيم بن سعد عن الزهري: اذا اذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه ان يشهد. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا جيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اخبرت خدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا زريا سعيد بن أبي سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها وتمشون عليكم السكينة فبادركتم فصلوا وما بادركم فأتموا. وبإليه قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك قال يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. الآن الساعة 12:00 إلا الثلث، ونحن اتفقنا يوم الجمعة قلنا أننا إن شاء الله من اللقاء القادم يعني من الليلة سيكون الدرس ممتدا إلى الساعة 12:00 ليلا بتوقيت مكة بإذن الله عز وجل، فباقي نحو 20 دقيقة ثم نتوقف بإذن الله. نعم تفضل. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقري عن أبيه عن أبي وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم دهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام وانصته غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. وبه إليه قال: حدثنا محمد قال أخبرنا محمد خرج بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافع عن يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع عن الجمعة قال: الجمعة وغيرها. باب أذن يوم الجمعة. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن زهري عن سعيد بن يزيد أنه قال: كان يندى يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على السوراء باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. وبه إليه قال: حدثنا ابن نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة المجشون عن زهري عن سعيد بن يزيد يزيد رضي الله عنه أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر، يعني على المنبر باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع نداء وبإليه. قال حدثنا ابن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سري بن حنيف عن أبي أمامة بن سري بن حنيف أنه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو جالس على المنبر يؤذن المؤذن وقال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية وأنا. فقال أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية وأنا. فلما انقضى التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني فيما من مقالتي. فأبو جلوس على المنبر بعد عند التأذين قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ميدوع. باب الجلوس على المنبر عند التأذين وخوابه. قال حدثنا يحيى بن عقيل قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابي شهاب ان النسائي بن يزيد اخبره ان التأذين الثاني والجمعة امر به عثمان حين كثر على المسجد، وكان التأذين والجمعة حين يجلس الامام. باب التأذين عند الخطبة وبه. قال حدثنا محمد المقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت النسائي بن يزيد يقول ان الاذان يوم الجمعة كان اوله حين يجلس الامام يوم الجمعة على المنبر بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان في خلافة عثمان وكثر امر عثمان يوم الجمعة بالاذان الثالث فاذن به على الزهراء فثبت الامر على ذلك. باب الخطبة على المنبر. وقال انس رضي الله وعن خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وبيلي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الاسكندراني قال حدثنا ابو حازم بن دينار ان اتوا سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه وقد انتروا في المنبر مما عوده فسالوا عن ذلك فقال والله اني اعرفه مما هو ولقد رايته اول يوم وضع واول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلانه امراه قد سماها سهل مرغ ان مرغ وقال مرغ لا مكن جار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرت فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمرت فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هنا. قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبره عليها ثم ركع عليها ثم نزل القاهرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صلاة هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس لأنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر وسمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابر بن أبي ليلى قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سليمان عن أبي أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل باب الخطبة قائما. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما وبه ليلى قال حدثنا عبد الله عبيد الله بن عمر القواريري وقال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال خان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. وبه قال باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. وبه قال حدثنا معاذ بن فوالة قال حدثنا هشام قال عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة وقال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جالس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. وبه قال باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال وقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قال دخلت على عائشة رضي الله عنه الناس يصلون قلت ما شأن الناس فأشار براسها إلى السماء فقال فقلت آية فأشار براسها أي نعم قالت فأطال الله طال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلني الغشي وإن جنبي قربة مما وإن جنبي قربة فيها ماء ففتحت قالت ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله مما هو أهل ثم قال أما بعد قالت ولغى طانش من الأنصار فانكفأت إليهن ليأسلي يشكد فقلت لعائشة ما قال قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيت من في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثلا قال قريبا من فتنة الدجال المسيح الدجال يؤتى أحدكم يقال له ما علمك بهذا الرجل كامل المؤمن وقال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأمنا وأتبعنا واتبعنا فواجبنا واتبعنا وصدقنا فيقال له نعم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لا تؤمن به وأما المنافق وقال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري فقلت قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أن هذا أنا فغير أنها ذكرت ما يغل يغلط عليه. وبيري قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبيل فقسم بعض رجاله وترك رجاله من الذين ترك عاد أن الذين ترك الصوت انقطع يا بلال. أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سألت الحسن قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بمال وقال سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعده والله إني لا أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع وأحب إليه من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما رمي في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والفضل الخير بهم عمرو بن تغلب فوالله ما أحبون لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا نعم قال تبعه يونس قال فوالله يعني لو قلنا أي لو قلنا وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب فوالله ما أحب أنني كان الكلام كله للنبي صلى الله عليه وسلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عند قوله فيهم عمرو بن تغلب قال يعني عمرو بن تغلب قال فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا نعم نعم تفضل أحسن الله إليكم وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب قال فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا نعم تابعه يونس وبيلي قال حدثنا ابن وكيل قال حدثنا ليث عن وكيل عن بشاب انه قال اخبرني عروة وانا عائشة رضي الله عنها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال من صلاته فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اكثر منهم فصلوا فاصبحوا فاصبح الناس فتحدثوا فصلوا او فصلوا فصلوا او فصلوا نعم أحسن الله إليكم فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فأكثر أهل المسجد إلى الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عاجز المسجد على أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخاف علي لم يخفى علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها تابعه يونس وبيلي قال هذا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عروة وأنا أبي حميد السعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فاستشهد وأثنى على الله بما هو أهله فقال أما بعد تابعه هو أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما بعد وتابعه العدني عن سفيان في أما بعد وبيلي قال هذا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن مثور بن مخرمة أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت عين الشهادة يقول أما بعد تابعه زبيدي عن الزهري وبيلي قال حدثنا إسماعيل بن أبا قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا إكرمة عن علي بن عباس رضي الله عنه أنه قال صعيد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة تسمة محمد الله وذن عليه ثم قال أيها الناس إن إلي فذهبوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويثرون الناس فمن ولي شيء من أمري شيء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل المحسنين وتجاوز عن مسيهم باب القاعدة وبيلي قال باب القاعدة بين الخطتين والجوعة وبيلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا عبد الله عن نافع عن عبد الله أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهم وبه إليه قال بابن استماع الخطبة وبه إليه قال حدثنا آدم وقال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله إلى غني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقافت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشة ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم يستمعون الذكرى وبه إليه قال باب إدارة الإمام رجل جاء وهو يخطب وأمره يصلي ركعتين وبه إليه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان وقال لا قال قم فاركع باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين وبإليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت قال لا قال فصلي ركعتين باب رفع اليدين في الخطبة وبإليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن زيد عن عزيز عن أنس عن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام رجل فقال يا رسول الله هلك القرع وهلك الشاء فادعوا الله قيانا قال فمد يديه ودعا وبه إليه قال باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة قال حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام عربي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فدع الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضع حتى نرى سحابا أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم فمطر يوم ذلك من الغد وبعد الغد والذي يلي حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك العربي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فخبر بيديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوة وصار الوادي قناة شهرا ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود وبيلي قال ابن صادق يوم الجمعة والإمام يقول وإذا قال لصاحبه وادي قناة من أودية المدينة المعروفة أهل المدينة يعرفونه هو جهة العيون يعني من كان منكم في المدينة محطة وادي قناة يمر على وادي قناة ويجتمع مع مجتمع الأسيالي عند أحد. فقال وسال الوادي قناة شهرا، يعني سال الوادي وادي قناة شهرا. نعم اقرأ. أحسن الله عليكم. باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وإذا قال لصاحبه أنصت فقد دغى. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام وبه إليه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن هشام أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبي هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة ينصت والإمام يخطب وقال له فقد دغوت. باب الساعة التي في يوم الجمعة وبه إليه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي زناد عن رجل أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. باب إذا نفر الناس عن الإمام في الصلاة في صلاة الجمعة في صلاة الإمام ومن بقي جائزة نبي إليه. قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن حسين عن سالم بن الجعد أنه قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت عير تأمن طعامه فالتفتوا إليه حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. قال فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وبه إليه قال أبو صالح بعد الجمعة وقبلها. وبه إليه قال حدثنا أبو يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى يصلي ويصلي ركعتين. باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم الأنصاري قال كانت فينا امرأة تجعل على رعاء في مزرعة الله سلقا فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر تجعل عليه قابضة من شعير تطحنها فيكون أصول السلق عرقه. وكنا نصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقارب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. وبإليه قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا ابن أبي حاتم عن أبي عن سهل عن سهل بهذا قال وقال ما كنا نقل ولا نتقدى إلى بعد الجمعة. وبإليه قال باب القائلة بعد الجمعة قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق البزاري عن حميد قال سمعت أنسا يقول كنا نوكر إلى الجمعة ثم نقيل. وبإليه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. وبه إليه قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة الخوف. وبه إليه قال رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف وقول الله تعالى وإذا ضربتم. هذا من أدلة الحنابلة في وقت الجمعة وفي المسألة نقاش بين الحنابلة والجمهور في قوله كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. نعم ابحثوها اقرأ. أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسلحتهم أدى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وبه إليه قال أذن المليمان قال أخبرنا شعيب بن الزري قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصافحنا لهم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقام طائفة ما تصلي وأقبل طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه سجد سجدتين ثم صرف مكان ثم صرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم مع فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين وسجد سجدتين. باب صلاة الخوف رجالا وركمانا راجل قائم. وبإليه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر نحو من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما وزاد ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. وبإليه قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزوري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبروا معه وركع الناس معهم وركع الناس منهم ثم سجدوا معه ثم قام الثالث فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم أتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. باب الصلاة عند نهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين فلم يقدروا صلوا ركعتين وسجدتين فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول وقال نسون حضرت عند نهضة حصن تسترى عند إضاءة الفجر وشد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال نسون حسن وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن أبي، لأن التأخير كان لله عز وجل. ما يسرني أن لي بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، لأن التأخير كان لله عز وجل، يعني لم يكن لغرض من من من من أمور الدنيا. نعم والله أعلم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق فجعل يسبه قال قريش يقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى أخذت الشمس أن تغيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد. قال فنزل إلى بطحانة فتوضأ وصلى العصر بعد ما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. باب الصلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء. وقال الوليد دخلت الأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة فقال كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في وادي قريظة. وبه قال باب حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي بلم لم يريد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. وبه قال باب التكبير والغلاس في الصبح وصلاة عند الإغارة والحرب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن عبد العزيز بن صهيب بن ثابت المني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أكبر وخيبت خيبر وإذنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد الخميس. قال والخميس الجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسبت الدرارية فصارت صفية للحية الكلبية وصارت في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل صدقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنس ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسها. فتبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العيدين. باب بارك الله فيك. نكتفي عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا أيها الإخوة، أسأل الله أن يكتب لكم الأجور وتتحملون هذه الساعات وتجلسون محتسبين لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجميع بإذن الله عز وجل في خير، تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. أذكر بالموعد، الموعد إن شاء الله حسب توقيت مكة شرفها الله من الساعة 9:45 إلى الساعة 12:00، من الساعة 8:45 إلى هذا الوقت، يعني الساعة 12:00 ليلا بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.